العريس الأولاني والعروس القمر التاني، والعريس الأولاني والعروس القمر التاني، عروس القمر التاني. إيد بإيد وعين بعين، الليل اجتمع وقمرين. إيد بإيد وعين بعين، الليل اجتمع وقمرين، والعريس الأولاني والعروس القمر التاني، والعريس الأولاني سنه تسلم لي ضحكة عينه، نحنا مش حنحل عنه حتى نقدم تهاني. عريسك بين سنه تسلم لي ضحكة عينه، نحنا مش حنحل عنه حتى نقدم تهاني، حتى نقدم تهاني.